بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن المقطع الثالث من خلال هذه الآيات التي تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وتوقفنا عند الآيات التي تتحدث وتوجه الخطاب إلى الطائفة المؤمنة في صورة هذه الآيات التي يبنى من خلالها المجتمع الإسلامي. وهذه الآيات السابقة بيستفاد منها جانب من هذه الدروس، منها أن الإمامة في الدين بتنال بالإيمان والتقوى، وتنزع عمن انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، كما بيانت الآيات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة في الدين حتنال بالإيمان والتقوى، دي مقومات التي تؤهل الإنسان للإمامة في الدين. ومتى انحرف الإنسان عن منهج ربي سبحانه وتعالى تنزع منه هذه الإمامة، كما بينا أن الإمامة والقيادة كانت لبني إسرائيل، ولما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وانحرفوا عن طريق ربهم المستقيم، عند ذلك نزعت منهم القيادة والزعامة، ثم وجهت إلى هذه الأمة، ثم سلمت إلى هذه الأمة. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى الإمامة في الدين، يبقى السبيل للإمامة في الدين يكون بالتقوى والإيمان. وإذا انحرف الإنسان عن منهج ربي سبحانه وعن طريق ربي المستقيم بتنزع منه الإمامة، كما قال ربنا سبحانه: قال لا ينال عهدي الظالمين. يبقى المنحرفون عن منهج ربهم سبحانه وتعالى والمنحرفون عن طريق ربهم المستقيم بتنزع منهم الإمامة، وبالتالي الإنسان بيحتاج أن يصون هذه الإمامة وأن يقوم برعايتها. يبقى ليس الشأن في أن الإنسان قد يسلم هذه الإمامة، ولكن قد تنزع منه إذا انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في قصة بني إسرائيل. أيضا هذه الآيات بتتكلم عن عظم مكانة البيت الحرام في نفوس المؤمنين، وهو خير بقاع الأرض. يبقى عظم مكانة البيت الحرام في نفوس المؤمنين فهو خير بقاع الأرض، وأن المساجد عموما هي خير بقاع الأرض، وبالتالي يجب تطهير المساجد حسيا ومعنويا، فإنما أقيمت هذه المساجد لعبادة الله تبارك وتعالى وحده، فلا إثم فيها ولا لغو ولا تأثيم. لذلك قال ربنا سبحانه: واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قلنا هناك تعظيم في قلوب المسلمين لبيت الله سبحانه وتعالى الحرام، لهذه القبلة التي نتوجه إليها في صلواتنا، ففي تعظيم ومكان عظيمة للبيت الحرام في نفوس المؤمنين، وبالتالي بنجد أن القلوب بتهفو للوصول إلى ذلك المكان. ولو وصل الإنسان إلى المكان ثم أدى المناسك ثم انقلب إلى بلدته، وجد ذلك الشوق والحنين لكي يذهب مرة ومرات إلى ذلك المكان، ما كان ذلك إلا لتعظيم هذا المكان في القلوب. والمساجد بصفة عامة هي خير بقاع الأرض، هي خير بقاع الأرض، لذلك أمر الله عز وجل وعهد إلى إبراهيم عليه السلام وكذا إلى إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى خير بقاع الأرض هي المساجد، ويجب تطهير المساجد حسيا ومعنويا، وبالتالي هذه الأماكن ليست بمحل للغو ولا للتأثيم ولا للغيبة، ولا حتى للتجارة ولا حتى إنشاد الإنسان الضالة. فلو فقد الإنسان الضالة فلا يقوم بإنشاد الضالة في المساجد، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي ليست بمحل للتجارة للبيع والشراء، بل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو نشد الضالة في المسجد فعند ذلك بيتم الدعاء عليه لرد الله عليك ضالتك. وكذلك نقول أنها ليست بمكان للبيع والشراء، بل يكون الدعاء على من باع واشترى في المسجد، لا أربح الله لك تجارتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المساجد دي ما أقيمت إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام وكذا لإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يبقى نقول هذه المساجد ودي أماكن بقع خصصت لعبادة الله سبحانه وتعالى، الأرض جميعا لعبادة الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أعطى الله عز وجل هذه الخصيصة لهذه الأمة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لكن نقول المساجد دي يبقى بقع، يبقى وقفت لعبادة الله سبحانه وتعالى، فليس فيها إلا الدعاء والذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة، يبقى لا تصلح إلا لهذه الأشياء، لا يصلح للبيع ولا الشراء ولا نقول لإنشاد الضالة، وكذلك لا إثم فيها ولا لغو ولا تأثيم. وبالتالي بدي خير بقاع الأرض، فلا بد من تطهيرها الطهارة الحسية وكذلك المعنوية. فيبقى دي المساجد وهي خير بقاع الأرض كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى لما عهد إلى إبراهيم إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، تكفل سبحانه وتعالى بأرزاق العباد سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكافرين، سواء كانوا من الطائعين أو كانوا من العاصين، سواء كانوا من الأبرار أو كانوا من الفجار. فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى برزق كل مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما قال إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاق العباد سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكافرين. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لو كانت تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى نقول إيه وزن الدنيا؟ لا وزن لها ولا قيمة. نقول لهدف كله، ونحن في الدنيا احنا بنسعى لكي يكون لنا المكانة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الدنيا دي دار عمل، احنا بنعمل في الدنيا من اجل الوصول الى المنزلة عند الله تبارك وتعالى في الاخرة. لكن نقول انت لم تخلق من أجل الاستمتاع بالدنيا، نقول الاستمتاع بالدنيا يتمثل في طاعة الإنسان لربه وفي ترك الإنسان للمعصية، ده سبيل الاستمتاع بالدنيا. أما أن نقول إن إحنا استمتاع بالدنيا يبقى نقول بملذاتها أو شهواتها أو الإنسان بزخارف في الدنيا، نقول أنت لم تخلق إلا من أجل الآخرة. ونقول إحنا في الدنيا من أجل العمل والكد والتعب وبذل الجهد حتى نصل إلى المنزل إلى المنزلة عند الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاق العباد من المؤمنين والكافرين سواء كانوا من الطير أو الحيوان أو الأدمي، كل ذلك تكفل ربنا سبحانه وتعالى بأرزقه. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم تروا إلى عذاب النار وبئس المصير. كذلك أيضا بنتعلم من خلال هذه القصة أن الدعاء هو العبادة وعبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء. احنا في غالب الأحيان أن البعض بيظن أن الدعاء ده يبقى ده عبادة الضعفاء، نقول ده عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء، لأن الدعاء هو العبادة، يبقى الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، المؤمن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى لمعرفته أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، فلا يركن إلى عمله، ولكن دوما هو في لجوء دائم إلى رب سبحانه وتعالى، لا ينقطع أبدا في طلب المعونة من ربه. المؤمن يبقى لا ينقطع في طلب المعونة من رب سبحانه وتعالى. نقول مهما أدى من تلك العبادات، ومهما امتثل من أوامر ربه، ومهما اجتنب من هذه المحظورات والمخالفات، نجد أن قلب المؤمن معلق برب سبحانه وتعالى، لا يركن إلى ما قدم من أعمال، ولكن تعلق العبد المؤمن دوما برب سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الله تعالى هو المتصرف في قلوب العباد. ويما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة إقامة، يما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسألون. فالدعاء هو العبادة، وإحنا بنقرأ كده في القرآن هنجد يعني أن هذا دعاء هو عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء، دي عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء. وبالتالي نقول أن الإنسان يوفق إلى الدعاء حسب إيمان هذا الإنسان، يبقى ديك عبادة أن تتوفق إلى الدعاء حسب إيمان الإنسان. ورأينا ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أدي دعاء. وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الدعاء، يبقى نقول الدعاء ده سلاح الأنبياء، عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء. نقرأ ذلك في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى. الدعاء هو العبادة، ونقول فيها صورة مظهر افتقار العبد إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى بيظهر العبد فيها هذه العبودية في نقول افتقار العبد إلى ربه وحاجة العبد الشديدة إلى ربه، ولا غنى للعبد عن رب سبحانه وتعالى، وبالتالي فيها إظهار للعبودية، إظهار لافتقار العبد إلى ربه، إظهار لحاجة العبد الشديدة إلى ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك نقول أن الإنسان لا يفطر عن هذه العبادة، عن الدعاء، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين وكما دعا الخلق إلى دعائه، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله ويقول لا أسأل عن عبادي غيري، ثم ربنا سبحانه وتعالى ينادي في عبادي، يعني إن كان هناك داعي حيستجب له ربنا سبحانه وتعالى، إن كان مستغفر يغفر له ربنا سبحانه وتعالى، إن كان سائل أعطاه الله عز وجل ذلك السؤال. يبقى نقول على ذلك حتى طلوع الفجر، يبقى كل ليلة، كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى طلوع الفجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك العبد الذي يلح في الدعاء، يبقى على ذلك نستكثر من الدعاء، نستكثر من الدعاء. يبقى الدعاء والعبادة وعبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء، وأن الإنسان لا يركن إلى ما قدم من أعمال، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. لذلك بنرى أن إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر رب سبحانه وتعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، امتثلوا لأمر ربهم، ومع ذلك ما اتكلوا على أنهم قد أدوا أو قد أتموا هذا الأمر بصورته المطلوبة. مع ذلك نقول أن إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى كي يتفضل في قبول ذلك العمل. يبقى احنا بنؤدي العمل والعبادة كما طلب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قلبك يعلق برب سبحانه وتعالى، وندعو الرب ويلح العبد في الدعاء بأن يتفضل علينا الرب المعبود سبحانه وتعالى حتى يتقبل منا ذلك العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام. يبقى أنا كل إنسان لما بيتمم عمل يبقى لا تركن أننا أتممنا ذلك العمل، ولكن قلب العبد يعلق برب سبحانه وتعالى. أنا باجتهد أن أخرج ذلك العمل في أفضل صورة، أتم وأصح صورة، ده اجتهدنا. ومع ذلك ننتبه أن الوجهة التي نتجه إليها بهذا العمل إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك نقول للإنسان يبقى على ذلك يلجأ إلى ربه ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا كما تفضل أولا بتوفيقنا إلى تلك الطاعة، أن يتفضل علينا بقبول هذه الطاعة وأن يرتب عليها الثواب. يبقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يسمع الدعاء سبحانه وتعالى وعليم بذات الصدور، يعلم ربنا سبحانه وتعالى وجهة العبد بهذا العمل إن كانت رب سبحانه وتعالى أو كانت إلى غيره. وكذلك أيضا انظر إلى إبراهيم عليه السلام بيطلب من رب سبحانه وتعالى أن نستمر على العبودية وعلى الإيمان وعلى الإسلام حتى الممات. يبقى نقول على ذلك الإنسان يبقى لا تغتر بحالك الآن، ولكن على ذلك الاستمرارية والاستدامة على الطاعة، وبالتالي طلب من رب سبحانه وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مساكننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عبودية لله سبحانه وتعالى، الدعاء هو العبادة، وبالتالي الإنسان يهتم بهذا الأمر، نهتم دوما بالدعاء. في غالب الأحوال الإنسان لا يلجأ إلى الدعاء إلا إن كانت له حاجة عند ربي، غالب الأحوال كده. إن كان الإنسان في مرض بيرفع يديه إلى السماء أن الله تعالى يرفع عنا ذلك المرض أو يذهب عنا ذلك المرض. إن كان ببلاء يرفع يديه إلى السماء أن الله تبارك وتعالى يدفع عنا ذلك البلاء. كل ذلك أمر مطلوب، لكن المطلوب دعاء العبادة، دعاء العبادة، الإنسان يتجه إلى رب سبحانه وتعالى. الدعاء ده عبادة، الدعاء عبادة، سواء بقى نقول إن كان هناك مسألة أم لم يكن هناك مسألة. يبقى الإنسان يرفع يديه إلى رب سبحانه وتعالى، والإنسان يثني على رب سبحانه وتعالى، وكذلك يطلب من رب سبحانه وتعالى. يبقى مش شرط دائما كده إن احنا لما ندعو ندعو كنتيجة وجود مرض احنا نطلب من رب سبحانه وتعالى أن يذهب ذلك المرض، أو هناك بلاء وإحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن يزيل عنا ذلك البلاء. لا، ده دعاء العبادة. يبقى نقول كعبادة، نقول بالضبط كده زي ما الإنسان يركع، نقول في صلاة كده صلاة نافلة مطلقة، يبقى قام كده ويصلي الله سبحانه وتعالى نافلة مطلقة. كذلك يبقى نقول مش شرط بقى ان دي سنة راتبة، دي صلاة كذا، لا، نافلة مطلقة. يستكثر من فعل الخيرات، يستكثر من فعل الخيرات. كذلك الدعاء عبادة، وبالتالي لابد من الاهتمام البالغ بهذا الأمر، وان الإنسان يوفق الى الدعاء على حسب درجة إيمان الإنسان، حسب درجة إيمان الإنسان. نقول فيها إظهار العبد للعبودية لله سبحانه وتعالى، إظهار افتقار العبد لربه، الحاجة الشديدة للعبد لربه سبحانه وتعالى، لا غنى للعبد عن ربه سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نظهر ذلك الأمر، نظهر هذا الأمر. ولذلك هذا إبراهيم عليه السلام بيطلب أيضا من ربه سبحانه وتعالى أن يستمر وأن يستديم على هذه الطاعة حتى يأتيه الموت. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، نقول ما مسلم، ولكن الاستمرارية والاستدامة، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الاستمرارية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الاستمرارية والاستدامة. يبقى ليس العبرة بأننا الآن على الاستقامة، ولكن نريد أن نسير على ذلك الطريق حتى نهاية الحياة. فعلى ذلك بيطلب العبد ذلك من ربه، ونقول العبد يبقى عنده يعني خوف أنه أن ينحرف به الطريق، لرؤية الإنسان أن هناك من كان على الطريق ثم انحرف، فلا يأمن الإنسان لنفسه، ولكن نقول أمن الإنسان كله في لجوء إلى رب سبحانه وتعالى، وفي إقبال على رب بكليته، وفي توكله على الله تبارك وتعالى. يبقى الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما طلب الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى الدعاء، ونقول الاستجابة يبقى تأتي مع دعاء الإنسان. فنحن لا نحمل هم الإجابة، ولكن بنحمل هم الدعاء، إزاي أدعو بقى، إزاي فعلا ألجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، كيف ألجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض. الله تعالى هو المتصرف وحده دون سواه في ذلك الكون وفي شؤون العباد. فقلب العبد لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، ولا يركن إلى ما أتم من هذه الأعمال. كذلك أيضا من خلق المؤمن حب الخير وإرادة الخير للناس جميعا، يبقى نقول من خلق المؤمن حب الخير وإرادة هذا الخير للناس جميعا، يبقى نقول حب الخير وإن احنا أساسا أيضا إرادة هذا الخير للناس، يبقى في سعادة عند الإنسان لما يرى أن الناس يتنعمون بالطاعات، يبقى أرى الناس يتنعمون بهذه الطاعات، وكذلك أيضا أن الله تعالى يوسع عليهم في الأرزاق، يبقى ده كله أمر مطلوب، ده نقول خلق عند المؤمن إرادة الخير، يبقى حب الخير وإرادة الخير للناس. لذلك إبراهيم عليه السلام انظر إلى دعائه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يبقى نقول حب الخير وإرادة الخير للناس. كذلك أيضا إبراهيم عليه السلام قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يبقى نقول احنا نحب الطاعة ان تنتشر، ونحب ايضا الطائعين لله سبحانه وتعالى، ونحب ذلك الخير للناس جميعا، تحب الخير وكذلك يعني تريد ذلك الخير للناس جميعا، كإبراهيم عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق له من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، وكما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، وكما قال ايضا ابراهيم عليه السلام لما قال له ربنا سبحانه إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي، يبقى ده حب الخير وإرادة الخير للناس، إرادة الخير للناس بصفة عامة سواء كانوا من الأبناء أو من غيرهم، يبقى سواء كانوا أبناء أو من غيرهم، يبقى ده خلق موجود كده إن بتحب الخير للناس، يعني تحب الخير للناس وأيضا إرادة هذا الخير للناس، يبقى سعادة، يبقى ده بيحقق للمؤمن سعادة لما نرى الناس في سعة ولما نرى الناس في إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى بالطاعات. كذلك أيضا في قصة إبراهيم بنتعلم أن تربية الآباء للأبناء على التوحيد الخالص وعلى تعريفهم بالرب المعبود، وأن يقوم الآباء بصيانة ورعاية هذه العقيدة حتى عند المفارقة بالأبناء، حتى عند المفارقة بالموت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ويمدح لنا ويثني على إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، وأن الأمر ما وقفش عند إبراهيم عند ذلك الأمر، لكن كانت تربية الأبناء وكانت الوصية أيضا إلى الأبناء أن يستمسكوا بذلك الدين الخالص لله، وأيضا أن يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى، وأن يستمسكوا بهذه العقيدة الصافية الخالية من أي شائبة، وأن الآباء يطمئنون على أولادهم بين الحين والحين، قلنا حتى لحظة الممات والمفارقة، كما قال أن ربنا سبحانه وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أدي وصية إبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، يبقى نقول تربية الأبناء، تربية الآباء للأبناء على التوحيد الخالص وعلى تعريفهم بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الآباء يقومون بصيانة ورعاية هذه العقيدة التي يعلمونها للأبناء، ونقول على ذلك بالوصية نقول المستمرة للأبناء أن يستمسكوا بهذه العقيدة الصافية الخالية من الشوائب، ونقول أيضا أن الأب يطمئن حتى عند المفارقة، عند مفارقة الأبناء أو الديار بالموت يطمئن إلى عقيدة أولاده، وأيضا أن تكون هذه الوصية هي خير وصية يتركها الآباء للأبناء، خير وصية يتركها الآباء للأبناء إن هو أن يحث هؤلاء على الاستمساك بذلك الدين الخالص لله سبحانه وتعالى، وأن يصححوا لهم هذه العقيدة. ثم أيضا بتتكلم الآيات عن جلد أهل الباطل في دعوة الناس إلى الباطل وكيف أنهم يزيفون الحقائق، يبقى نقول جلد أهل الباطل في دعوة الخلق إلى باطلهم وكيف أنهم يزيفون الحقائق، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، نقول ان اليهود يقولون ان الطريقة التي هم عليها هي ده طريق الهدى، والنصارى يقولون ذلك ايضا ان الطريقة التي هم عليها ده طريق الهدى. يبقى على ذلك نقول يلبسون على الناس، انظر كيف يزيفون الحقائق. وكذلك انظر الى جلد اهل الباطل في دعوة الخلق الى باطلهم. يبقى نقول هو مش على باطل فقط، لا ده هو اساسا بيحث الناس ويدعو الناس الى ذلك الباطل ويزيف لهم الحقائق، قلنا حتى يقوم بجذب الناس الى ذلك الطريق والى ذلك الباطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نواجه هذه الطيارات. يبقى اي طيارات الحادية، اي طيارات كفرية، اي طيارات شركية، اي طيارات مخالفة للكتاب والسنة، يبقى انت ايها المسلم مطالب بمواجهة هذه الطيارات. نواجهها ازاي؟ بالعقيدة الصحيحة، بالايمان. نقول الايمان ده هو الحصن الذي يتحصن فيه الانسان لكي ندفع هذه الشبهات وهذه ايضا الطيارات الالحادية او الكفرية او الشركية. ونقول ان اهل الباطل انظر يعني كيف يدعون الناس الى باطلهم، يبقى هو على باطل ومع ذلك يدعو الناس الى الباطل، ونقول يلبس عليهم الامر. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يبقى نقول كده يقولون ان يبقى اليهود يقولون ان الطريق التي هم عليها هو ده طريق الهدى وده الطريق الموصل للجنه، النصارى يقولون نفس الكلام، فماذا نقول نحن؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويلقننا كيف نرد على هذه السفهات وتلك الضلالات وهذه الاباطيل. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا، يبقى ده المطلوب مننا، يبقى الإنسان أن يصدع بهذا الأمر وأن يصدع بهذه العقيدة. يبقى أنا مش هكون على عقيدة صحيحة فقط، ولكن ده المطلوب أن أنا أقوم بنشر هذه العقيدة الصحيحة دي. نقول ربنا سبحانه وتعالى انتدب كل إنسان مسلم أن يقوم بحمل العقيدة الصحيحة ونشر وتصحيح هذه الاعتقادات. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إعلان كده الاستسلام والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. ما يبقاش ده كلام نقول إنشاء أو كلام نقوله بالألسن أو بالألسنة، نقول لا، ده كلام حقيقي، ده واقع كده، يبقى واقع ملموس، يبقى ده واقع ملموس. يبقى لمن ده مش عبارة عن كلام احنا ننطق به، لكن ده واقع الإنسان يصف هذا الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، بنعتمد الكتاب والسنة، يبقى نعتمد، مش هنقول والله احنا منهجنا الكتاب والسنة عبارة كده عن انتساب نظري، لا، منهجك الكتاب والسنة نقول ده القرآن هو دليل الإنسان، هو ده قائد الإنسان في سير رب سبحانه وفي سير إلى الدار الآخرة، ولكن نقول قائد حقيقي يعتمد. يبقى على ذلك نحن نسير خلف القرآن، يبقى أي إشارة أي توجيه يأتي من القرآن أو من السنة على ذلك نقول بنستسلم ونخضع وننقاد لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نواجه هذه الطيارات الإلحادية. يبقى نقول لا تواجه إلا بالعقيدة الصحيحة، لا تواجه إلا بالعقيدة الصحيحة، وأن العقيدة الصحيحة دي عقيدة منتجة، مش عقيدة كده نقول إحنا عرفنا مسائل الاعتقاد أو بنود الاعتقاد ونقف عند ذلك، لا، هي كلام مش حرب كلامية، ولكن أساسا يبقى ثبات الإنسان على دين رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان يبقى فيه ثبات على الأمر، يبقى على ذلك نقول لابد من إقامة مرتكزات العقيدة في القلب، يبقى لابد من زرع العقيدة في القلب بصورة صحيحة حتى يكون لها ذلك الإنتاج. فالباب عند ذلك يوصف في مواجهة في وجه أي شبهة بيقوم الأعداء بإلقائها في طريق المسلمين. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى العقيدة الصحيحة هي الحصن اللي احنا بيتحصن فيه الإنسان لكي يواجه هذه الطيارات الإلحادية والكفرية والشركية، وأن المسلم مطالب بالإعلان الدائم المستمر عن عقيدته. قلنا لكي نقطع طمع الزاغين أو المنحرفين على أن يعني ينالوا من ذلك المسلم عقيدة. يبقى نقول هم عندهم جلد في نشر الباطل وحمل الباطل ده، وانت لابد يكون عندك جلد. انت معك الحق ومعك القوة التي لا تغلب، معك الحق، والحق ظاهر ظاهر على الباطل لا محالة. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الحق ده ظاهر، نقول ده الحق ده نور أساسا، يعني نور. قلنا مهما كانت تكون الظلمة ظلمة حالكة، ولكن نقول هذا نور، يبقى النور بيذهب هذه الظلمة مهما كان، نقول ظلمة هذه الظلام. لكن نقول كيف نذهب هذه الظلمة وكيف ينكشح ذلك الظلام؟ يبقى نقول على ذلك، نقول بهذا النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ده النور، أدي نوره القرآن والسنة. يبقى نقول على ذلك: إياك وهذه الظلمات، وإياك أن تسير في هذه الظلمات. ربنا سبحانه وتعالى كشف لك هذه الظلمات وأعطانا ذلك النور الذي نستطيع من خلاله أن نستضيء به في رحلتنا إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة التوكل على الله تبارك وتعالى. وإياك أن تنشغل بسخرية الساخرين أو استهزاء المستهزئين، أو نقول استهانة نقول أهل الانحراف والزيد. إياك أن تنشغل بهؤلاء، ولكن تنشغل بطاعة الله. يبقى خلي بالنا، إنسان ممكن يستدرك من ذلك الجانب، يستدرك من هذا الجانب. انتقادات، تقف لكي ترد على الانتقادات، وبالتالي أنت تمتنع عند ذلك عن البناء. نقول لا، انشغل بطاعة الله، وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك ذلك الكيد. فلا تنشغل لا بكيد الكائدين، ولا بسخرية نقول الساخرين، ولا باستهزاء المستهزئين، ولكن تنشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يشغلونك عن طاعة الله عز وجل، فالله تعالى كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك من الذين من دونه. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك ويبين لنا أنت على الطريق الصحيح، استمسك بذلك، استمسك. وبالتالي المطلوب علينا أن احنا نسير، لا ننقطع عن المسير ولا تفطر عن المسير. وبالتالي على ذلك لا تهتز أبدا، يعني نقول بضلالة أهل الباطل ولا بكيد الكائدين، ولا تنشغل بذلك، لا تنشغل. احنا عارفين من القرآن كده: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. خلاص القضية منتهية، قضية منتهية. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: فسيكفيكهم الله. خلاص ربنا سبحانه وتعالى كافيك، حسبك الله. يبقى على ذلك انت تسلم الامر لله ولا تنقطع عن المسير، لا تنقطع. يبقى كيد الكائدين، سخرية الساخرين، استهزاء المستهزئين، نقول لا تنشغل بذلك، بل لا تسمع، بل لا ترى ذلك الامر. احنا لنا رؤية واحدة، لنا طريق واحد، احنا لا نرى غير ذلك الطريق. الطريق المستقيم يتطلب منك ان لا تنقطع عن المسير، وان لا تفطر عن ذلك المسير، ولا تتعطل عن السير الى ربك سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ان تولوا فانما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله. يبقى اليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دوني. يبقى على ذلك الإنسان يستحي من رب سبحانه وتعالى، لا تنشغل. الله عز وجل يعلمنا، لكن أنت لا تنشغل بأهل الباطل، ولا تنشغل بكيد هؤلاء، ولا تنشغل بسخرية هؤلاء، ولا بانتقاص هؤلاء، ولا بضلالة هؤلاء. ونقول مهما كان الأمر، ولكن تنشغل بطاعة الله. أنت لم تخلق إلا لعبادة الله عز وجل. وبالتالي ممكن الإنسان يستدرك من الجانب ده، يستدرك، يبقى يقف كده. يبقى نقول كل انتقاد بيحاول أنه يقف موقف المدافع، ونقول لا، أنت لابد أن تسعى في الطريق ولا تنقطع عن المسير ولا تفطر عن المسير. الرؤية لابد أن تكون واضحة، الوجه واضحة والهدف واضح والطريق بين. فعلى ذلك عليك أن تسير وتقطع ذلك الطريق ولا تنشغل. كما بينا من ضمن العقبات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، العقبة السابعة: تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. يبقى دي نقول تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، دي من ضمن العقبات، العقبة السابعة، وهذه العقبة لم يسلم منها الأنبياء. قلنا كل بغية هؤلاء هو دفعك أن تنحرف عن المنهج، دفعك أن تنحرف عن الطريق المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى حربهم دي ليه؟ يبقى أي حرب بقى، سواء كانت بقى بالحرب الحسية المادية أو الحرب المعنوية، يبقى هم ماذا أرادوا؟ نقول ماذا أرادوا منك؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون، يعني دي استمرارية عندهم، ما انقطعوش عن ذلك. ولا يزالون قتلناكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. وبالتالي ايه المطلوب؟ استمسك بالدين. استمسك، يبقى نستمسك بدين الله سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك احنا بنحتاج الى مزيد من الطاعات، مزيد من تعرف الانسان على ربه سبحانه وتعالى معرفة، نقول من خلالها ينشأ ذلك المزيد من الطاعات والمزيد من القربات. فسيكفيكم الله والسميع. يبقى ليس الله بكاف عبده. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما ذكر موسى عليه، لما أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، موسى على ذلك أظهر أنه يعني خائف من طغيان فرعون، يعني خائف أنه فرعون يطغى عليهم. قال لا تخاف أنني معكم أسمع وأرى. القضية انتهت تماما، انتهت تماما، يذهب الخوف، يذهب الخوف تماما، أنني معكم أسمع وأرى. وكما قال هنا ربنا سبحانه وتعالى فسيكفيكم الله، فسيكفيكم الله هو السميع العليم، هو السميع العليم. يبقى على ذلك انت ماذا تفعل؟ يبقى انا بتجه لربي سبحانه وتعالى انشغل، يبقى لا انشغل. نقول كل ده اساسا هيبقى عباره عن عرقله حتى يعني لا تقطع هذه المسافه الى ربك سبحانه وتعالى، بعرقلك في المسير الى الرب سبحانه وتعالى. فتنتبه من ذلك الامر، انتبه. يبقى الانتقادات غير ذلك، انتبه. انت لك منهج تسير من خلال ذلك، لك هدف، لك رؤيه، اللي نقول لك مقصد، أنت تريد أن تصل إلى ذلك المقصد، ونقول هذا هو الطريق. حددنا الطريق، يبقى أنت تستعين بربك سبحانه وتعالى، وإياك أن تنقطع، وإياك من ضلالة الضالين، أو من إحراف المنحرفين، أو من كيد الكائدين، أو من سخرية الساخرين، أو استهزاء المستهزئين. فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى يكفي كل ذلك، والله تعالى يدفع عنك. ولكن أنت المطلوب أن إحنا كل ما تزداد الابتلاءات كل ما يزداد تمسك الإنسان بربه سبحانه وتعالى، كل ما يزداد تشبس الإنسان بالطريق، كل ما يزداد الإنسان من الطاعات. يبقى كل ما بتزداد المحن، يبقى على ذلك كيف نقابل المحن؟ بمزيد من الطاعات، يبقى مزيد من الطاعات. يبقى ده المطلوب. قلنا لأن المحنة يزداد بها المؤمن قربة إلى رب سبحانه وتعالى. نقول لماذا؟ لأنه يعرف كيف يعبد الرب سبحانه وتعالى في كل أحوال. ساعة المحن وساعة نقول يعني ذهاب المحن، كل ذلك أنا عبد الرب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع المحن، وكيف نظهر العبودية مع المحن، مش في حال السعة والرخاء، لا، ده في حال الشدائد. في حال الشدائد المطلوب ان احنا نظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، نظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا يزداد الانسان بالمحنة الا قربة الى الله عز وجل، ولا يزداد الا رقي في سلم العبودية والايمان، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال الصحابة، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. دي شدة كانت شديدة جدا، يعني الأحزاب، ونقول شدة ما بعدها شدة، يعني أمر شديد جدا على الصحابة، لكن ازدادوا به إيمانا، ازدادوا به إيمانا. ليه؟ لأن نقول القرآن يعرفنا كيف نرى الأمر وكيف نقيمه، إزاي نوزن هذه الأمور، إزاي نقيم هذه الأمور. يبقى كل ذلك من خلال القواعد التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولما رأى المؤمنون الأحزاب دول تكالبوا كلهم على استئصال المسلمين، ونقول كان فيها شدة وبلاء شديد كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى. هذا ليس من وصفنا، ولا نقول من وصف من رأى ذلك، ده من وصف الرب المعبود سبحانه وتعالى. اقرأ ذلك في سورة الأحزاب وكيف كان الحال، يعني كيف كان الحال. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هم ما ازدادوا بذلك الا ايمانا وتسليما. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. كما قال ربنا سبحانه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم بالباساء والضراء وزلزلوا. ده الطريق بتاع الجنه، دي طبيعه الطريق. يبقى طريق الجنه ده طبيعه الطريق ان انت لابد ان تصاب، ولا بد ان تتعرض للابتلاءات والبلاءات. كيف تصرف العبد؟ الله عز وجل بين لنا ان ازاي نتعامل مع المحن، ازاي نتعامل مع البلاء او الابتلاء، كيف نتعامل. يبقى نقول هذه العبودية توجب عليك ان انت تتعلم كيف اتعامل مع الشدائد، مع البلاء، مع الابتلاء. ده عبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى توجب عليه ذلك. ولا يخرج العبد المؤمن من المحنة إلا برقي في سلم العبودية والإيمان. ده حال المسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا فسيكفيكم الله هو السميع العليم. يكفيك، نقول هذا الأمر يبقى كان ده بأكيد ربنا هيكفينا كيده كيده لو كان أساسا بيسهر مننا أو بيستهزأ أو أنه هو بيحاول يعرقل هذا المسير، يبقى ربنا سبحانه هيكفينا ذلك الأمر. طب إحنا إيه المطلوب؟ المطلوب مزيد من العبادات، مزيد من التشبث بذلك الطريق، فالله تبارك وتعالى يكفيك استهزاء المستهزئين، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.